يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه، ولما يدري ما الله صانع. فقد يستحيل المال حتفا لربه، وتأتي على أعقابهن المطامع. ولست بعلام الغيوب، وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقع. فيا قوم هبوا، إنما العمر فرصة، وفي الأرض طرق جمة ومنافع. أهبت فعاد الصوت لم يقض حاجة إلي، ولبان الصدى وهو طائع. أرى أرؤسا قد أينعت لحصادها، فأين ولا أين السيوف القواطع؟ مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع أسئلة السادة المشاهدين والمستمعين الكرام التي وردت إلى برنامج لمسات بيانية، ونستولي بسؤال الأستاذ الدكتور مازن عبد الرسول سلمان. سيد الدكتور مازن عبد الرسول، أشكرك شكرا جزيلا على رسالتك الرقيقة وكلماتك العذبة السيالة، فبورك فيك وفي من حولك إن شاء الله رب العالمين، وجزيت خيرا بما قلت في حقنا في برنامج لمسات بيانية، وإن كنا لا نستحق كل هذا المدح فجزيت خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. سيد الدكتور فاضل، الدكتور مازن عبد الرسول سلمان، واضح أنها رسالة رقيقة، يعني هنالك صلة طيبة بين حضرتك وبين الدكتور مازن وبين الأستاذ الدكتور عبد الرسول سلمان أيضا. في من العراق؟ نعم نعم. درست لهم في الماجستير والدكتوراه؟ نعم نعم، درست الدكتور عبد الرسول. الدكتور عبد الرسول بالدكتوراه، طب شرفا بالدكتوراه. رقيقة يعني استاذ هو اخي جيد جدا يعني، وكان ما شاء الله علاقه بيننا كانت طيبه. تحب تقول شيء عبر الشركة الفضائيه من هنا الى العراق؟ والله انا لا انسى يعني العلاقه بيني وبين هذا الشخص الذي يعني احببته كثيرا وهو طالب، واحببته وهو استاذ. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيه، يحفظه ويحمي ان شاء الله من كل سوء، يحمي اخواننا. يا رب يا رب يا رب باذن الله تبارك وتعالى. يعني هو يسلم على جنابكم الكريم ويدعو لكم بان يحفظكم الله سبحانه وتعالى وان يديم عليكم الصحه والعافيه. انه سميع مجيب، ويقول لحضرتك تقبل سلام الوالد الاستاذ الدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي وشوقه ومحبته، وهو ما زال يستمع إلى محاضراتكم. ذلك التلميذ الذي درستموه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه إلى لمسة تذكرونها في برنامجكم المبارك لمسات بيانية. جميل هذا هذه الكلمات حقيقة، يعني يعني يثمر العلم في هذه المرحلة حقيقة. جميل تواصل الأجيال. سؤاله سيدي يقول: اللمسة أستاذنا الدكتور الفاضل، ثمة سؤال نود من جنابكم الكريم توضيحه وبيان اللمسة البيانية التي يتضمنها. وردت في قصة سيدنا موسى عليه السلام لفظة اليم 8 مرات، ولفظة البحر 8 مرات أيضا في القصة نفسها، وورد لفظ البحرين مرة واحدة، علما أن لفظة البحر وردت كثيرا، فما اللمسة البيانية لهذا التحديد اليم والنهر والبحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام الهدى إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فيما أحسب يعني مسألة البحر واليم، أظن يعني ذكرت أكثر من مرة في البرنامج. نعم صحيح. القرآن الكريم ذكرنا فيما أحسب يستعمل اليم والبحر في موقفين متشابهين كما في قصة موسى، يعني مرة يستعمل اليم مرة يستعمل البحر في القصة نفسها. يعني سبحانه يقول: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، وقال في فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. نعم. استعمل البحر واليم. اليم كما يقول أهل اللغة يعني المحدثون هذه عبرانية وسريانية اليم وأكدية، يعني في العبرانية يما والسريانية ما يما يما ميم ألف ألف يما، وفي الأكدية يمو بالواو، كلها حروف علة يمو هكذا. وردت كلمة يم كلها وردت في قصة موسى، لم ترد في موطن آخر. طبعا هذا تناسب لطيف بين أنها ترد في العبرانيين، هي عبرانية الكلمة عبرانية والقوم عبرانيون، فتناسب لطيف فيها. كلمة البحر استعملت عامة في قصة موسى وفي غيرها في أماكن. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا، عامة. لكن من الملاحظ أن ربنا في القرآن لم يستعمل اليم إلا في مقام الخوف والعقوبة، لم يستعمل الكلمة في موطن آخر في مجال الخوف بالنسبة لسيدنا موسى. نعم. والعقوبة. نعم. حينما قال البحر لا عامة، لم يستعمل اليم في مقام النجاة، راح أضرب أمثلة. نعم. البحر قد يستعملها في مقام العقوبة، في مقام النجاة في قوم موسى، يعني قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم، هذا خوف. صح. زين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، اليم. هذا عقوبة، أغرق. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. البحر عام، استعمل في النعم وغيرها في بني إسرائيل وغيرهم، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. في نجاة بني إسرائيل استعمل البحر ولم يستعمل اليم، اليم في العقوبة. نعم. استعمل البحر في النجاة والإغراق عامة، البحر جيد، اليم في العقوبة والخوف. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، إذا استعملها في الإغراق والإنجاء، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. نعم صحيح. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم، وجاوزنا أنجيناهم يعني، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم. ما قالش، لم يقل البحر، لم يقل. ضرب البحر، هو سمى اليم هناك. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. إذن هو يستعمل اليم في مقام الخوف والعقوبة فقط. البحر عام في بني إسرائيل، في غيرهم، اليم في بني إسرائيل. طب أليس الاثنين بدلالة واحدة، اليم والبحر؟ هو اليم يستعمل للماء الكثير، وإن كان نهرا يعني كثيرا واسعا أيضا يستعمل. يعني هي يكابد أم سيدنا موسى الخطو في نهر النيل. نيل. وقال الآن فغشيهم من اليم في البحر الأحمر. فهو يعني يستعمل اليم للنهر الكبير المتسع، ويستعمل للبحر أيضا. أيضا هو يستعمل الماء الكثير، هو يستعمل لا عادة الماء الكثير. لكن اللغة العربية تفرق بين البحر والنهر واليم. طبعا النهر أصغر، لا شك، النهر أصغر. أصغر من البحر. طبعا. لكن القرآن الكريم أطلق اليم على البحر. كلمة اليم عامة، الماء الكثير. هذا في اللغة، اليم والماء الكثير. نعم. وبعدين اشتقاق، حتى من اشتقوا من اليم ما لم يشتقوه من البحر. قالوا ميموم أي غرقان، غريق. ميموم أي غريق. ولذلك تناسب الغرق في آل فرعون. لم يستعملها من هذا، من لم يقولوا مبحور يعني، لا مبحور يعني صحيح. قالوا ميموم، ميموم يعني غريق. استعمل يعني بعض العرب لم تجمع كلمة يم، لكن جمعت كلمة بحر. يم مفرد لا جمع. لا لم تجمع. قالوا لم يسمع لها جمع. سبحان الله. البحر نعم. بينما النهر ولا يقاس لها جمع سيدي؟ لا يعني هكذا قال يم البحر أبحر وبحار. هل لهذا تفسير سيد الدكتور فاضل؟ الظاهر يمكن لأصلها الذي هو يعني أصل الاشتقاق الذي جاءت من غير أكادية يعني و... نعم يبدو الله أعلم قد يكون هكذا يعني. يعني هذه خصوصية أيضا من خصوصيات القرآن الكريم في الاستخدام. طبعا طبعا يطلق على النهر النيل اليم وعلى البحر يم الماء الكثير، لكن كونها يعني خاصة في الخوف والعقوبة هذه من خواص استخدام القرآن مثل الزوج والسيد مثل يعني سبحان الله. أما اللغة العربية لا تفرق من حيث الخوف والعقوبة الحزن، لا لا لا لا لا الاثنين سواء، اي لا تفرق، لكن من خواص القرآن، القرآن له خواص كثيرة. نعم بارك الله فيكم. في الأخت منى من دبي في قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به، الآية في سورة الشورى، تقول ما الفرق بين ما والذي؟ الاثنين اسم موصول. هو كلاهما اسم موصول. شرع لكم من الدين ما وصى بمعنى الذي. طبعا ما وصى به نوحا. طيب. والذي أوحينا. والذي أوحينا إليك. لكن ما طبعا الذي اسم موصول يسموه مختص ويسموه نص أيضا. الذي مختص. نعم لأنه يختص بالمفرد المذكر تحديدا. لا طبعا المؤنثة التي دون ما وما تستخدم. لا ما مشترك هي ومن، يستعمل في المفرد والمثنى والجمع ما، ويستعمل للمذكر والمؤنث. جيد. ما شرع لكم من الدين ما وصى به. إذن احنا أول مرة احنا نعرف الفرق اللغوي بيناتهم. جيد. إذن الذي نسميه مختص أو نص، ما نسميه يسموه مشترك أو مشترك يعني بالله. هذا مختص أو نص، مختص أو نص، نص نص في معنى معين. نص صريح في معنى في المفرد المذكر. نعم لذاك لا مشترك. جيد. وبهذا هم يقولون أن الذي أعرف من ما أعرف، يعني هم كلاهما معرفة. نعم لكن راح يكون المختص طبعا باعتباره مختصا طبعا راح يكون صحيح. أعرف صحيح أعرف. إذن هي الأسماء الموصولة كالضمائر بعضها أعرف من بعض يعني. نعم سليم. إذن الذي أعرف من ما زين. نعم الآن نذكر الآية ويتضح المعنى بموجب هذا القاعدة النحوية. تفضل. الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا. طيب إليك. الذي أوحينا إليك يعني القرآن. معروف طبعا معروف لمحمد كل ما جاء يعرفه. والذي نعم. صحيح يقصد القرآن الكريم طبعا كل الذي أوحينا إليك. نعم القرآن خلاص إذن هو معروف. طيب للرسول هو معروف ما وصى به نوحا غير هل معروف صحيح. لا نعم كمل الآية وما وصينا به إبراهيم وموسى. نعم غير معروف يعني أن أقيموا الدين ولا يعني ما وصى ما وصى به موسى معروف التوراة. ما وصى ما كل شيء التوراة هي الآن ليست موجودة حتى في زمن الرسول ليست موجودة محرفة. صح. ولا يعلم كل يعني ما وصى به كل الكلمات وما أي الأعراف الذي أوحاه إليه القرآن أو الذي وصى به نوحا وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرق. هذا تفسير عام ليس تحديدا لما وصى به. مثل ما يقول لا إله إلا الله هي كلمة عامة لكن دقائق الأمور والأحكام الله عليك جميل. هل الرسول يعلم كل دقائق الأمور والأحكام التي أو إحنا جاء بها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؟ لا خلاص إذن أي الأعرف الذي أوحينا إليه خلاص الذي أوحينا جاء بما هو أعرف. سبحان الله. طبعا الذي هو الذي أعرف فجاء بما هو أعرف لما هو أعرف وقال ما وصى به لا لأن دونه في المعرفة جاء بما هو دونه بالمعرفة. عظيم عظيم كل أحسن كل كلمة في مكانها يعني صح بحسب القاعدة يعني اللغوية. صح حتى نفسه قال ما وصى ولم يقل ما أوحى أو ما أوحى به إلى نوح مثلا والذي أوحينا إليك هنا قال وصى مع أنها شريعة. مو هي الشريعة قد يكون فيها وحي وقد يكون فيها وصايا. ليش؟ نعم. ليش؟ قد يكون فيها وصايا أخرى. يعني. صحيح. لا أنا يعني ضميما لما تفضلت به نقول هنا مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ما وصى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما وصى، أما مع سيدنا محمد الذي أوحينا إليك بالضبط يعني إليك. فصل. هو أعرف صحيح، ولهذا استخدم الذي هنا. ومع غير الأعرف استخدم ما. بارك الله فيك. فصل قصير ونصل للسماع لفضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل مرة أخرى، بارك الله فيك. سؤال آخر سيدي، في سورة فصلت في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. السؤال، قال تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا الله ولو شاء ربنا، لما لم يقل ولو شاء الله؟ الفرق بين الله وربنا. لا، هو الفرق بين الله وربه معروف، الله يعني لفظ الجلالة، اسم العلن. نعم. لله الذي مشتق من الإله كما يقال. نعم. والرب هو المربي والموجه والمرشد، يعني غير دلالة. نعم. ولذلك أخبر الله ربنا، لكن الاختيار. نعم. يعني هنا فيها. قالوا لو ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا، يعني لو شاء ربنا دعوة الخلق وهدايتهم، مو هكذا؟ لأنزل ملائكة. صحيح. لأن هذه الرسل دعوهم إلى عبادة الله، ألا تعبدوا إلا الله. سليم. قالوا لو شاء ربنا، يعني لو شاء هداية دعوتهم، أيوة، كان أنزل ملائكة. ملائكة. والرب هو الهادي والموجه والمرشد، إذن هو أنسب. طبعا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. ولذلك كثير ما يقترن الرب الهداية، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، إن معي ربي سيهدين، كثيرا ما يقترن بالهداية. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي. لا، أنا قلت كثير. كثير هكذا ليس ما هنا اقترنت أيضا الهداية بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كل شيء بيده ونعم بالله، كله ولكن الله يهدي من، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا في يعني لو شاء ربنا دعوة الخلق وهدايتهم كان أنزل ملائكة، كان مناسب مع الرب. الرب هو الموجه والمرشد والهادي. لو شاء ربنا دعوة الخلق وتوجيههم وما إلى ذلك وإرشادهم، هذا مناسب مع كلمة الرب. ألا تعبدوا إلا الله، العبادة أقرب شيء يعني لله. مع أنه الكلمتان تدلان على ذات الله سبحانه وتعالى، الله والرب. أصلا الرب تستعمل لغير الله. جيد. يعني رب البيت، رب المنزل، يعني رب الأسرة. حتى في يوسف إنه ربي أحسن مثواي. يعني اذكرني عند ربك. يعني ما الرب تطلق على غير الله، ليست خاصة بالله. ليست لأن هو القيم والموجه والمرشد وما إلى ذلك. فأنسب مع إنزال الملائكة وهداية الناس. وهداية وتوجيههم ودعوتهم الرب. يعني صح. هو المناسبات. سبحان الله، أحسنت. في قوله تبارك وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. السؤال من الأخ المشاهد الكريم، لما السؤال للجلود فقط مع أنه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم أيضا؟ وهي الجلود هي تحس العذاب وينالها العذاب وتدرك العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب يا جلود، مو هي العذاب راح يقع عليك، لما شهدتم علينا؟ العذاب سيقع على الجلود، على الجلد. صح، مو هكذا؟ صحيح. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. طيب لماذا شهدت علينا؟ مو انت راح يقع عليك العذاب. الله، جميل. يعني ليس كالسمع والبصر، مع انه السمع والبصر والجلود شهدت. ها، شهدت. لكن تعال الذي سيعذب. تعال يا جلود، احنا هذا شهدنا، لكن انت لماذا شهدت؟ مو على راح انت راح العذاب راح ينالك. صح. زين، لماذا شهدت علينا؟ ما فكرت بنفسك؟ ما خفت على نفسي يعني شيء. صح. فإذا الجنود هي الجنود هي فعلا الأولى بالسؤال. لما شهدتم؟ ليش؟ لماذا؟ وأنت العذاب سينالك أنت. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم. طيب هي المدركة للعذاب وهي التي ينالها عذاب وهي تحس بالألم. لماذا؟ لماذا؟ فحق إذا هي حقيقة السؤال يعني يتوجه لها. لما شهدتم علينا؟ فعلا السؤال يكون منطقيا أكثر طبعا للجلود. طبعا. لأنها ستشعر بالعذاب. ستحس ويقع عليها وتحس به وتألم به وما إلى ذلك. طيب لماذا؟ فكان السؤال فعلا منطقي للتوجيه للجلود يعني. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ أنت ليش؟ أنت لماذا شهدتي؟ لكن هذا لا ينفي السؤال موجه أيضا للسمع والأبصار. خلاص شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. شهد. لكن مناط الإحساس بالعذاب بالجلود. والجلود شهدت. والجلود شهدت. لما شهدتي عليه. فلذلك استنطق للجلود بالذات. سبحان الله. جيد. جيد أحسنت. في قول تبارك وتعالى في الأنبياء وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا إلى في كمالة الآية وهو الذي خلق الليل والنهار. السؤال مرة قال جعل ومرة قال خلق فالفرق بين الجعل والخلق. هو الجعل كما يقول أهل اللغة يعني إخبار عن ملابسة مفعوله بشيء آخر بأن يكون فيه أو له بالمفعول أو معه أو بحالة أخرى. يعني تحو خلق الله الليل والنهار مثلا. نعم. وإش خلق الشمس والقمر. لكن جعل ليست هكذا جعل الماء وإنما جعل منه أو جعل له يعني مفعول به عموما. نعم. أو جعل فيه أو جعل حالة من حالاته. وجعلنا من الماء جعل منه كل شيء حي. صحيح. نحو وجعلنا في الأرض رواسي يعني هي ليست هكذا تأتي وإنما يقتضي أكثر من شيء. وجعلنا فيها فجاجا. وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا حالة وجعلنا السماء سقفا محفوظا حالة من الحالات أن تكون مفعول ثاني مثلا ليست هي مو وجعلنا السماء هكذا. إنما خلقنا السماء ممكن يعني لا يتعدى بنفسه مثلا. يتعدى بنفسه لكن يلابس شيء آخر يعني لا يؤتى بالمفعول مفردا هكذا. يعني لما نقول مثلا وجعلنا الماء كل شيء خلاص وجعلنا منه انت جعلت هذا. لاحظ مها قال وهو الذي خلق الليل والنهار. نعم. قال قش قال وجعلنا الليل والنهار آيتين. صح. لما قال آيتين لما جعل ملابس شيء آخر. نعم. قال جعلنا لكن قال ايش وهو الذي خلق الليل والنهار. ما هو الجعل أليس بمعنى الخلق؟ يعني في الغالب يلا يعني هنالك يتعلق بشيء آخر مو فقط جعل خلق هكذا. يعني لا هنالك يعني شيء آخر بالمفعول يتعلق به. وقال أني أخلق من الطين كهيئة الطين. ممكن الممكن لكن ليس بالضرورة خلق الله الإنسان. صح؟ صحيح. خلاص خلق الله الإنسان. أني خالق بشرا من طين. ممكن. سبحان الله. لكن جعل لا يقتضي أكثر من شيء أكثر من يعني من أن تذكر المفعول وحده يلابس شيء آخر وهو هذا ما نص عليه أهل اللغة يعني يلابس شيء. نستمع للتعريف مرة أخرى. التعريف الذي صدرتم به تعريف جعل يقول هو إخبار عن ملابسة مفعوله بشيء آخر. إخبار عن ملابسة مفعوله بشيء آخر. آخر بأن يكون له أو فيه أو منه أو ما إلى ذلك أو حالة من أو نحو ذلك. يعني هنا المفعول في وجعلنا من الماء كل شيء. هي كل مفعول جعل. لكن جعل منه. لابسها بمن الماء. نعم. جعلنا في الأرض رواسي. وهي هكذا هي الآيات نفسها. أنا أود أن أفهم مع فضلتكم رواسي مفعول جعل. صح. ملابسة مفعوله بشيء آخر في الأرض. في الأرض. وجعلنا فيها فجاجا. هي نفس الآيات هي. صحيح. سبلا. وجعلنا السماء سقفا. مو جعلنا السماء وسكت مو مثل خلقنا السماء. صح. جعل السماء سقفا. صح. وجعل لها رواسي. لها رواسي هذا يعني الفرق بين خلقه لما قال وهو الذي خلق الليل والنهار ولم يلابسه بشيء آخر قال خلق لم يقل جعل. هذا السياق هكذا. صحيح. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار عندما ذكر هذا قال جعل. خلق أعم أو يعني حتى ممكن. بعض المشتقات إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض في الأرض الملابسة اللي في الأرض. نعم. لكن من حيث الدلالة مثلا في الخلق خلق الفعل خلق مثلا يدل على الخلق على غير مثال سابق مثلا أو جعل فيه مثال سابق أو غير سابق. خلق ليس خاصا بالله سبحان الله. خلق هو أني أخلق من الطين كهيئة الطين ليس خاصا بالله. هل هناك فعل يعني خلق أو صور أو برأ أو صنع أو جعل خاص بالله سبحانه وتعالى؟ فطر خاص بالله. سبحان الله. طيب أنا في اللغة يقول أنا فطرتها أو أنا بطرت على البئر. أنا فطرتها أولا يعني تدعها أولا. أنا فطرتها أولا. في الأخت حصة من عمان تتساءل عن الإعجاز البلاغي في الآيتين الحادية عشرة بعد المئة والثانية عشرة بعد المئة من سورة النحل. أولا إحنا لا نتكلم في الإعجاز البلاغي وإنما نتكلم في اللمسات البيانية. لا نتحدث في الإعجاز. هذا يعني مسألة أساسية يعني. الفرق لا الإعجاز فوق ما نستطيع فوق ما أستطيع أنا يعني لا أستطيع ما أتواضع منكم لا لا لا الإعجاز إعجاز أكبر من لكن نتكلم لمسات بيانية يعني نذكر بعض الأمور البيانية في النص القرآن في تعبير القرآن. نعم طيب لمسة البيانية في الآيتين. أي نعم ممكن هي الآيتان هما الآية الأولى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هاي الآية الأولى نذكرها ونذكر بعدها الآية الأخرى. هو قال وتوفى كل نفس ما عملت. نعم. في آية أو في أكثر من آية قال ثم توفى كل نفس ما كسبت. صحيح. وهم لا يظلمون. في البقرة وفي آل عمران ما كسبت. في آية النحل ما عملت. في سياق الأموال يقول ما كسبت. في سياق الأموال. الأموال كسب. صحيح. يقول ما كسبت. في سياق العمل قل ما عملت. يعني مثلا عندك في آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. الغل هو الأخذ من المغنم قبل اقتسام الغنائم ما يتعلق بالأموال يكسبها يأخذها يعني يكسب. صحيح. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت. في البقرة في سياق الأموال يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وقبلها أمور مادية من ترك الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هذا كسب حرام. وذروا الربا كسب حرام. آية المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. آية الدين وراها يا أيها الذين آمنوا في سياق الأموال فناس بذكر الكسب. بينما في آية النحل ليست يعني ليس لها علاقة في ذكر الكسب. ثم إن يعني ماذا قال قبلها ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ليس فيها كسب. الجهاد ليس كسبا ولا الصبر وما والفتنة هذه كلها لا تدخل في الكسب. صحيح. ففي سياق الأموال قال كسبت. في سياق الأعمال قال عملت. الآية الأخرى هي هاي اللي فيها آية أطول من هذه التي يعني طلبت السائلة. نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية اللاحظ هو اللاحظ قدم أول مرة قدم الأمن على الرزق. قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فقدم الأمن على الرزق. بعدها مباشرة قدم الجوع على الخوف يعني قدم الرزق على الأمن. قال مباشرة نعم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني أول مرة لباس الخوف والجوع. يعني لو كان على نسق واحد كان يقول الخوف والجوع. صحيح. لأن قبلها قال الأمن والرزق. والرزق. وقال الآن الجوع والخوف. والخوف. يعني كان يعني فيما يظن أن السياق أنه يقتضي أن يقول كما مشى في الأول. يقول ثم قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف كما سنذكر. هو ماذا قال؟ قال كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. نعم صحيح. طبعا الرزق لا يأتي إلا إذا كانت السبل آمنة. يأتيها رزقها من كل مكان. نعم. كيف يصل إليها إذا لم تكن السبل آمنة؟ بالأمن. نعم. إذا لم تكن المدينة آمنة كيف يأتيها؟ صحيح. فإذا لما قال يأتيها رزقها رغدا من كل كم هذا لا يعني يسبق هذا الاتيان الوصول الأمن. الأمن لا شك لا يمكن أن تصل. صح. إذا لم تكن السبل آمنة والمدينة آمنة لا يمكن أن يصل. ولذلك هذا يعني أمر طبيعي. فقدم لا شك أن الأمن على الاتيان على الاتيان الرزق. نعم. زين. فكفرت بأنعم الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الإنسان يحتاج إلى الطعام أكثر إلى الأمن. للطعام. لأن يموت حتى. صحيح. لو كان خائفا. صحيح. فأذاقها الله قدم لأن الآن خلاص الإتيان نجى. بقى الآن ماذا يحتاج الإنسان؟ فقدم ما هو أولى، ما به حياته، ما به دوام حياته. يعني هو في كلا الموضعين قدم الأولى. قدم الأولى. قدم الأمن حتى يأتي الرزق أمنا. وقدم الرزق. ولما كفرت بأنعم الله قدم الأولى أيضا. طبعا قدم الأولى. فأذاقه. نعم. ثم لاحظ قال فكفرت بأنعم الله، لم يقل بنعم الله. الأنعم جمع قلة. صح. النعم جمع كثرة. نعم. يعني الكفران أنعم الله يؤدي إلى هذا. فكيف لو كفر الإنسان بالنعم؟ لو كفر بالنعم. سلم يا رب. فهذا تحذير ل. حينما كفروا بالقليل أذاقهم الله لباس الجوع والخوف. فكيف لو كفروا بالكثير؟ سلم يا رب. نعم. إشارة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف كما قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. في إشارة هذا. في إشارة. قال فأذاقها هكذا للدلالة على المباشرة، لأن الإذاقة هي المباشرة الشيء على شدة الحال. يعني في أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أيضا ترتيب الأولويات. طبعا أيضا طبعا. الإطعام ثم الأمان. الأمان لا شك. جيد. ثم قال لباس. لاحظ لأن اللباس يشتمل على الإنسان. فيعني هذا يعني هذه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يعني شملهم الجوع والخوف. فيها صورة بلاغية. كما يعني كما يشمل كما يشتمل اللباس على الإنسان. يا لطيف يا لطيف. كيف يشتمل عليه شملهم كثير الجوع والخوف. مع أنه في أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لا فقط قال أطعمهم. ما جاء بشيء للدلالة على العموم. لأن ذاك في ذكر النعم ليس في باب كفران النعم. هذا في باب كفران. الله. فكفرت بنعم الله. ذاك في بيان النعم عليه. نعم. لإلاف قريش إلاف يعني في باب ما من الله نعم. عليه ماذا في باب العقوبة. صحيح. يعني غير هذا. فكفرت بنعم الله. ثم قال بما كانوا يصنعون ولم يقل بما كانوا يعملون أو يكسبون. أو يكسبون لأن الصنع هو يعني إحسان العمل، يعني كانوا يصنعون السوء صناعة كما يصح صاحب الصنعة. وكانهم يتفكرون ويتفننون فيه، راسخين في هذه الصنعة. الله يا ساتر. ولذلك لم يقل يعني بما كانوا يعملون، لا، وإنما هذا العذاب هذا بأن شملهم العذاب هكذا كما يشمل اللباس من الجوع والخوف ما إلى ذلك، لأن كانوا يصنعون هذا السوء. فرق بين العمل والصنع. الصنع فيه تجويد للعمل. طبعا هو إحسان العمل. يا لطيف. قال بما كانوا يصنعون. وهي الدماء أصلا هذه ما يعني تحتمل أمرين، تحتمل المصدرية والموصولية. بما بالذي كان أو بصنعهم. ما لم يقل بما كانوا يصنعونه. لو قال بما كان يكون اسم موصول بالذي كانوا يصنعونه، يعني يذكر العائد. لكن لما صحيح. قال بما كانوا يصنعون احتمال أمرين، بصنعهم وبما بالذي يصنعونه، بعموم الصنع هكذا، بالعمل مالهم وبالأشياء التي يصنعونها. سلم يا رب. يعني إذن هو ذكر جملة أمور يعني أدت إلى ما هم فيه. نعم. في الآية التي قبلها فضيلتك تفضلت بأنه الكسب منوط بالمال في الأكثر، يعني في الغالب. ولهذا في على هذا قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، جعله كالأمال، ككسب الإنسان، يعني كسب الإنسان، ككسب الإنسان. نعم. أخونا الكريم الأخ محمد من المملكة العربية السعودية في يتساءل في صورة سيدنا يوسف. نعم. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سؤاله كيف لعلهم يرجعون وهم راجعون إلى أهلهم؟ لهم لم يرجعوا، هم لا يزالون في مصر. هذا المشهد عند سيدنا يوسف طبعا في مصر. طبعا لأن لو قرأنا الآية وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، فتيان الذين يكيلون لهم يعطونهم الكيل، لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون إلينا إلى مصر مرة أخرى، إلى مصر مرة أخرى فيمتارون. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فمرة أخرى يأتون فيمتارون. هم رجعوا أيضا. إذن هم رجعوا فيما بعد، إذن لعلهم يرجعون، هي لعلهم يرجعون إلى مصر، إلى مصر وليس إلى أهلهم. طبعا يعني. طبعا مع أهلهم، قال إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يرجعون لمصر مرة، لمصر مرة أخرى، فهم لم يعودوا إلى أهلهم. طبيعة الحال قل لعلهم يرجعون. صح يعني صحيح. طيب أخونا خالد من العراق يقول مسألة سقوط التاء في العربية أو الذكر والحذف في تستطع وتسطع في سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الحقيقة احنا يمكن ذكرنا أكثر من مناسبة مسألة الذكر والحذف من الأفعال، وهذه يعني من ضمن ما ينطبق عليه كلامنا. احنا ذكرنا إذا كان الحدثان حدث أقل من حدث فيحذف من الحدث القليل ويبقي الحدث الأكبر كما هو. نعم. وذكرنا في حينها عدة مرات هذه الذي صار أثير فيها السؤال، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وقلنا أنه في حينها ذكرنا أن استطاعوا له نقبا تحتاج إلى حدث أطول وأشياق، ولذا قال استطاعوا أن يظهروه لأن الحدث أقل لا يحتاج إلى زمن طويل. وقلنا فضل قلت أنه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وفي حينها أيضا لاحظ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تستطع في بعدها قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صحيح. لماذا؟ لأن سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم بدأ يتكلم أما السفينة فكانت لمساكين، فبدأ لم ينتهي الكلام، وفي النهاية قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فانتهى الكلام ولم يتكلم بعدها بكلمة واحدة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكر. موضوع آخر. طب موضوع آخر، لكن الكلام لا يزال مستمر، الحدث لا يزال مستمر. فقال تستطع، لما انتهى وانقطع الكلام قال تستطع. وفي حين كنا تنزل الملائكة والروح وتتنزل عليهم الملائكة، ذكرنا ذلك ما كنا نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي بضاعتنا ردت إلينا ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهم، على أثارهما قصصا، حذف الياء. كيف تقول ذلك ما كنا نبغي؟ ما قال، بينما قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. سورة يوسف. لأن الحدثين يختلفان، الذكر والحذف متعلق بالمقام الذي يتحدث عنه، بطول الحدث أو قلته. لما كانت البغية لم تكتمل قال ذلك ما كنا نبغي، كان يبتغي لقاء الخضر. مو هكذا؟ صحيح. إلا قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسي الحوت، قال ذلك ما كنا نبغي. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه حيث نسيت الحوت جاوز هناك ستجد يعود. زين هو مع يوسف لا أبناء ما لا بغي ذاك، ذاك أعطاهم أكثر من هذا، هم جاؤوا يمتارون فزادهم في الليل، أعطاهم الميرة وأرجع إليهم أموالهم. هم جاؤوا للامتيار. صحيح، قال ونمير أهلنا ونحفظ أخانا طيب، ونزداد كيل بعير. فأعطاهم الميرة ورجع لهم أموالهم. صح، طيب هذا هذا ما كنا نبغي، أكثر ما يبغون يعني. ذاك لن تكتمل، صحيح. بعد لم يرى الشخص الذي هو يبحث عنه، وإنما المكان فقط. لم تكتمل إذن البغية، قال ذلك ما كنا نبغي. لما لم تكتمل البغية حذف منها. سبحان لما الله، لما اكتملت. يعني مراعاة بناء الكلمات صرفيا لمقتضى الحال الذي تتحدث عنه في القرآن، يعني خصوصية أيضا من خصوصيات القرآن، رعاية مراعاة دقيقة. سبحان الله العظيم. فصل القصير ونواصل الاستماع مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. مرحبا. معنا اتصال هاتفي الأخ منصور من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي، تفضل. اولا نقول جعل الله هذا البرنامج في موازين حسناتكم ان شاء الله. بارك الله فيك، علما تنتفعون به في دنياكم واخراكم، واياكم وآمنين ان يستمر على هذه الطريقه ليفيد الجميع بتوفيق الله يا ربي. انا سؤالي عن دلاله كلمه جنح في قوله تعالى في سوره الانفال الايه 61، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم نعم، كلمه جنح يعني ما مدلولها البياني؟ حاضر. سؤال ثاني، في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يعني ما الدلالة البلاغية واللمسة البيانية في قوله تعالى مستهم، بدلا من مثلا من الإصابة أو الحرق أو كذا أو أصابتهم؟ كذلك ما اللمسة البيانية في كلمة نفحة؟ ثم العذاب هنا قال لم يضف مثلا إلى اسم دال على القهر والجبروت، قال عذاب ربك، وطبعا معروف أن أضيف إلى اسم يدل على الشفقة هو الرب. نعم، كما وضح الدكتور قبل قليل. صحيح، قال عذاب ربك، فما اللمسة البيانية في كل هذه المفردات؟ وكذلك قال ربك يعني بالإضافة إلى مقرب ومحبوب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هذه كل الكلمات هذه يعني نريد من الدكتور أن يوضح لنا اللمسات البيانية فيها. حاضر. السؤال الأخير. نعم. في سورة الرعد. نعم. الآية الثانية، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في سورة لقمان الآية 10 يقول حق تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. الآية، كيف نعرف دلالة كلمة ترونها؟ الضمير يعود، هل هو يعود إلى عمد أو يعود إلى السماء مثلا؟ هل هي صفة لعمد وكذلك الجملة، أو تكون جملة ترونها حال مثلا والضمير يعود إلى السماوات؟ كيف نعرف ذلك؟ حاضر، نريد من الدكتور جزاه الله خير ويوضح لنا. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي، الله يكرمك. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسأل، إن كل الرسل جاءت بدعوة التوحيد. نعم. ففي غالبية الآيات عن سيدنا لوط في سورة العراف، في سورة هود، في كذا آيات، فهو يدعوهم أولا لترك الفاحشة، يعني ما يدعوهم أولا للتوحيد. نفسي أعرف الحكمة من كده. لا، كل الأنبياء تدعو للتوحيد. أكيد أكيد، لكن يعني دائما نعم. سيدنا لوط على طول يعني يدخل في الموضوع مثلا ويقول يعني أتأتون الفاحشة، أتأتون ذكران، كذا، فقبل يعني ما يقول أفلا تتقون مثلا. حاضر. دائما أشوف إنه مثلا أول أعبد الله يقول في سورة الأعراف خصوصا، فيدعو إلى العبادة أول وإلى كذا، يعني بعدين يدعو لترك الأشياء. حتى سيدنا محمد يوم جاء يعني الخمر تحرمت على مراحل. نعم. بعد الإيمان الناس تآمن وبعدين تتحرم الأشياء، فهنا سيدنا لوط على طول تتحرم من قبل. أنا سمعت السؤال. نعم، حاضر. يعني حاضر. بس نفسي أعرف الحكمة كده. جزاكم حاضر. الله خير. الله يسلمك. بارك الله فيك. نعم سيد الدكتور فاضل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت محمد من دبي تتسأل، في كل الأنبياء دعوتهم التوحيد في البداية ثم يأتون بالأشياء المحرمة بعد دعوة الناس، أما مع سيدنا لوط كانت دعوته الأول ترك الفاحشة. ما تفعلون كذا وتصنعون كذا وتأتون كذا كذا، لما لم يسير على لما لم يسر على نهج الأنبياء؟ هذا هو السؤال. نعم، اتصل الأخ محمد من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخت فاطمة من أبو ظبي. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل الشيخ جزاكم الله خير. ممكن أسأل معنى عسى في الآية القرآنية وإن عسى يكون قد اقترب أجلهم؟ نعم. وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. نعم. معنى عسى في الآية القرآنية أو آيات قرآنية أخرى؟ معنى عسى شيئا وهو خير لكم أو عسى أن يستحب شيئا وهو شر لكم. حاضر. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله. الأردن أخ إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل. الله يعطيك العافية. وإياكم إن شاء الله. أسعد الله مساءكم يا سيدي. وإياكم، بارك الله فيك سيدي. طواكم الله وأبعد الله عنكم كل سوء. وإياكم، ولك من ذلك، ولك من ذلك نصيب إن شاء الله رب العالمين. يا سيدي الدكتور حكى عن يصنعون في نهاية الآية. نعم. الآية اللي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. نعم. يأتيها رزقها رغدا من كل فكيف ربها عملها فذاك الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. في آية ثانية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بدنا بس نغلبك يعني لو فيها إزعاج إنه هالدكتور بس يعطينا يعني شو هون يعني شو يصنعون هون بالضبط تفعيلها وشو ترتيبها وشو هون ترتيب الآية الكريمة مع الشكر الجزيل. حاضر، بارك الله فيك. أنا شاكر إليك دكتور. بارك الله فيك، الله يكرمك وإياكم إن شاء الله. أخ سعيد من سلطنة عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ محمد، عندي سؤال في سورة الكهف. نعم تفضل. في قوله تعالى في قصة بالقرنين. نعم. يقول بالقرنين فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نعم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يسرا. نعم. السؤال لماذا قدم ذكر عذاب ذي القرنين على عذاب الله؟ لماذا قدم ذكر عذاب ذي القرنين على عذاب الله؟ نعم. يعني فقال أول شيء فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. طبعا. طيب. أما في الجزاء الجزاء بالحسنى قدم جزاء الله سبحانه وتعالى على جزاء ذو القرنين. حاضر. جزاء حاضر، بارك الله فيك. سؤال في سؤال في نفس الآية. نعم. سؤال آخر في نفس هذه الآية. نعم تفضل. لماذا يعني استخدم في فعل ذي القرنين سوف والسين فسوف نعذبه فسنقول له من أمرنا يسرا. أما في جزاء الله ووعد ووعيده قال فيعذبه عذابا نكرا وقال فله جزاء الحسنى. نعم. أيوة أحسنت السلام محمد. بارك الله فيك، شكرا لك. سلمت أخي سعيد من سلطنة عمان. بهذا السؤال نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا مع الدكتور فاضل، نلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بينية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.